وحيثما شك امرؤ هل فعل او لفى الاصل انه لم يفعل. نعم، اذا شك الانسان هل فعل شيئا او لم يفعل فلا يخلو من حالين. تبوا يا اخواني ما اقول. الحاله الاولى ان يكون الشك اثناء الفعل، وهنا الاصل انه لم يفعل فيجب عليه ان يحكي به ما لم يكن كثير الشكوك. يعني يا اخوه، انسان يطوف حول الكعبه وشك هل طاف سته اشواط او سبعه اشواط ولم يغلب على ظنه شيء، الاصل انه لم ياتي بالسابع فيجب ان ياتي بالسابع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. انسان وهو يصلي شك هل هذه الثالثه او الرابعه ولم يغلب عليه شيء، فالاصل انه جاء بالثالثه فقط، ياتي بالرابعه. اما اذا كان الشك بعد الفراغ من العمل فالاصل انه قد اتى بكل العمل، الاصل انه اتى بكل العمل. انسان بعد ما انتهى من الطواف وانتهى من السعي وقصر راسه في العمره وذهب الى الفندق واذا باثنين يتحدثان، قال واحد والله أن اليوم طف ستة أشواط وكنت أظن أنها سبعة لكن الحمد لله انتبهت وأتيت بالسابع. قال ها والله حسين الظاهر أني ما طفت ستة، ظاهر أني ما طفت، الظاهر أنها ستة، ومن شك في شيء فإنه لم يفعل. نقول لا، من شك بعد الفراغ من العمل فالأصل أنه قد أتى به فلا يلتفت إليه. بعد ما سلم من الصلاة وانتهى قال ها أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، الظاهر أني صليت ثلاثة فقوم أجيب رابعة. نقول لا، ما دمت سلمت فالأصل أنك أتيت بالأربع حتى تتيقن أنك أتيت بثلاث. إذن انتبهوا يا أخوة، الشك في أثناء العمل يحمل على الأقل وأنه لم يأتي بالزائد، والشك بعد الفراغ من العمل يحمل على الكمال ولا يلتفت إلى الشك، ولا يلتفت إلى الشك حتى يتيقن من أحد الأمرين. قلت وهذه مسألة مهمة، إذا شك في أثناء العمل ولم يكن كثير الشكوك، أما إذا كان كثير الشكوك وهذا الموسوس فلا يلتفت إلى شكه حتى في أثناء العمل، خلاص قد أتى بالعمل صحيح. بعض الفقهاء يعبر بتعبير يقول إذا استنكحه الشك يعني إذا غلب عليه الشك فصار موسوس، كل ما فعل شيء يشك أنا أتيت بثلاثة أو أربعة، لا ثلاثة، لا هذا لا يلتفت إلى شكه، خلاص يحمل على الصحة. أما إذا شك في أثناء العمل ولم يكن كثير الشكوك فإنه يحمل على الأقل. نعم. أفي القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل، هذا كما تقدم جزء من القاعدة السابقة، ولكن هذا إذا كان في أثناء العمل أو في العمل ذاته. أما إذا شك في إشغال الذمة بين القليل والكثير فإنه يحمله على الكثير. انتبهوا يا شك وهو يصلي هل أتى بثلاثة أو أربع ولم يغلب على ظنه شيء، يحملها على الأقل وهي الثلاث ويأتي بالرابعة. لكن هو عليه قضاء من رمضان، أفطر لما سافر لكن شك هل أفطر يومين أو ثلاثة أيام، يأخذ بالأكثر لأنه الأحوط والأبرأ للذمة. يعني بعض النساء يأتينا اليوم تقول أنا في أول ما كانت تأتيني الدورة كنت أصوم مع الحيض. طيب كم يوم عليك؟ تقول الله ما أدري، يمكن ثلاث سنين يمكن أربع سنين. نقول اجعليها أربع سنين لأن هذا أحوط وأبرأ لي للذمة. إنسان جاءنا وقال أنا أتذكر أني استدنت من جاري فلان مبلغا، طيب كم هذا المبلغ؟ والله إني شاك، يمكن ألف ويمكن ألفين. طيب اسأل جارك قال جاره والله اني حتى انا نسيت. في شهود؟ قال ما في شهود. نقول احملها على الاكثر وهو انك استلمت 2000، لان هذا احوط وابرأ للذمة. اذا اذا شك في القليل والكثير، اذا كان في العمل نفسه فانه يحمله على القليل، واذا كان فيما شغلت به الذمة فانه يحمله على الكثير، لان في هذا ابراء الذمة في الامرين. في اثناء العمل اذا حمله على القليل سياتي بالباقي فتبرأ ذمته، وفي اشغال الذمة سياتي بما تبرأ به الذمة فتبرأ ذمته. نعم. كذاك مما قعد الاصل عدم تاريخه عمايته وما قدم. هذه قاعده مهمه جدا يا اخوان. العلماء يقولون الاصل في الامور العارضه العدم. الاصل في الامور التي تعرض للانسان العدم، فالاصل انها معدومه، واليقين انها معدومه حتى يتيقن وجودها، حتى يتيقن وجودها. مثلا العيب في السياره، اشتريت سياره وفيها عيب، وجدت فيها عيبا، يقول العلماء الاصل ان العيب حدث عندك، هذا الاصل، لان العيب امر عارض، والاصل في الامور العارضه العدم، حتى نتيقن خلاف هذا. مثل ان يظهر ان العيب قديم ما يمكن ان حدث اليوم او نحو ذلك. اعطيكم مثالا اخر. انسان صلى المغرب وصلى العشاء في المسجد وذهب الى البيت، دخل الحمام عز الله السامعين فوجد اثر نجاسه، اثر خارج اما من البول او الغائط في لباسه، نقول الاصل في الامور العارضه العدم، الاصل ان هذا لم يخرج اثناء الصلاه. طيب ماذا نفعل؟ تاتينا القاعده التاليه، الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول أقرب الأوقات وأنت في الطريق إلى البيت بعد الصلاة، فنحمله على هذا وصلاة الصحيح حتى نتيقن خلاف ذلك. أعطيكم مثالا آخر. إنسان نام في الليل ولا يتذكر احتلاما، لا يتذكر احتلاما، استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ وذهب وصلى مع المسلمين ورجع إلى البيت ونام ولا يتذكر احتلاما، لما استيقظ ثم أراد أن يصلي الظهر نظر في لباسه وجد المنية في لباسه، هذا المني خرج أثناء نومه. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إذن هذا المني والاحتلام حصل بعد الفجر وصلاة الفجر صحيح حتى نتيقن خلاف ذلك. إذن هاتان قاعدتان يكمل بعضهما بعضا، الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إنسان يطوف أو امرأة تطوف وبعد ما ذهبت إلى الفندق وجدت أن دم الحيض خرج، لم تحس به ولم تعلم أنه خرج أثناء الطواف، نقول الأصل في الأمور العارضة والعدم، الأصل أن هذا الحيض غير موجود وأن طوافك صحيح، ونضيف خروج الحيض إلى أقرب الأوقات وهو بعد الانتهاء من الطواف، وهكذا. وهذه قواعد مريحة جدا في باب العبادات وغيرها وغيره من الأبواب. نعم. والأصل في الحادث أن يقدر في أقرب الزمان في نقل جراح، هذا الذي قلته لكم قبل قليل، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. نعم. والأصل في الأشد إباحة إلا، والأصل في الأشد إباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلا. نعم، يعني الأصل في الأشياء المسكوت عنها شرعا، الأصل في الأشياء المسكوت عنها شرعا،